زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الابتسامة عنوان التفاؤل ودليل الأمل وسبيل السعادة. يقول الأديب الراحل أحمد أمين: انثر الابتسامات يمينا وشمالا على طول الطريق، فإنك لن تعود للسير فيه ثانية. ويقول المثل الأمريكي: العالم آلة تصوير، ابتسم من فضلك. أما الحكمة الهندية فتقول: لتكن البسمة على وجوهنا كيما نزرع الفرح في قلوب الآخرين. وعندما نبحث في الآداب العالمية عن إحساس الأدباء والفلاسفة بمعنى كلمة الابتسامة نجد الكثير. يقول فولتير: الابتسامة تذيب الجليد وتنشر الارتياح وتبلسم الجراح، إنها مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية. وهذا الزمخشري يقول: ابتسامك لقبيح أدل على مروءتك من إعجابك بجميل. ويقول الفيلسوف روزالين فوكس هذه الكلمة الرائعة عن الابتسامة: الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء، ولكنها أكثر إشراقا. وتحدث العلماء عن فوائد الابتسام البدنية والروحية، فيقولون: إنك حين تبتسم تستخدم 13 عضلة من عضلات وجهك، في حين أنك تستخدم 47 عضلة إذا عبست. ومن أجمل تأملات الشعر الإنجليزي لورد بايرون قوله: الابتسامة الرقيقة زورق حالم يسعى نحو شاطئ الأمان. وللابتسامة في عيون الشعراء مكانة رفيعة. يقول إيليا أبو ماضي: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولى، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. ويقول آخر: إذا كان الكريم عبوس وجه فما أحلى البشاشة في البخيل. ويقول آخر: وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق. ما زلنا مع الابتسامة، فلن يعدم البغضاء من كان عابسا. يقول الفنان موزارت: لا قيمة للعطاء إذا لم ترافقه بسمة الرضا. ويقول أحد الأدباء: عندما نبتسم بوجه الآخرين فإنهم سيعيدون لنا الابتسامة، ولن يتطلب الأمر شيئا، يجب إدخال الابتسامة لقلب كل شخص. ختاما نقول: الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف، فابتسم فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم لأنها لا تدوم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.